خلينا نتكلم عن هناك خطأ من الإمام، تسلم الإمام ثم سدد سجدتي السهو، سجد السهو طبعا في هناك كان مسبوق طبعا بعد السلام، كان يعني بعد ما سلم جاء وسدد سجدتي السهو كما هو محفوظ قبل السلام وبعد السلام، كان هناك مسبوقا أو عدة ناس مسبوقين، فلما رأوا الإمام سجد رجعوا من القيام إلى ونزلوا وسجد، ما حكم صلاتهم في هذه الحالة؟ صحيح. طيب من قال إنه ترك الركن إلى السنة؟ عمداً؟ هو لا يعلم الحكم الشرعي. عمداً؟ الجواب لا. ثانياً تقول السنة، ما هي السنة التي عانيتها؟ مقصود يعني سجدة السهو سنة؟ لا، بل هو واجب. إذا أولا أنه لم يتعمد ذلك الرجوع، وإنما تعمد تحقيق واجب ألا وهو قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو حينما سلم لإمام قام ظن منه أن هذا سلام التحلل كما هو في الحديث، وإذ قد تبين له أنه ليس كذلك لأنه وجد الإمام سجد فتبعه في ذلك، فهو قام بما يجب عليه، ولا يقال إنه ترك ركنا إلى السنة، بل لا يقال ترك ركنا إلى واجب لأن هذا هو الواجب. أما أرى في هذه المسألة شيئا إطلاقا.